أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة القرآن الكريم، ليلة الآيات المباركات، وبالأمس كانت ليلة السنة، ليلة الحكمة، ليلة الحديث، وهكذا يوما آية ويوما حديث نعيش على نور الله، رجاء أن يتوفانا الله عليه. بين يدي الدرس أسأت التعبير بالأمس أو فهم السامع غلطا. الذي أردت أن أقوله، قال فقهاء الملة ليس منا من استنجى من الريح، أما الوضوء من الريح فإجماع، من ناقض الوضوء الخارج من السبيلين. وإنما إذا فسى العبد أو ضرط لا يغسل دبره بالماء من أجل الفساء أو الضرط. ففهم بعض قال الشيخ لا وضوء من الفساء والضرط، كيف لا وضوء منه؟ حتى لو أسأت التعبير لماضي لغفلة، الطالب الذكي يفهم المراد. ليس منا من استنجى من الريح، أي ليس من على أهل ملة أهل السنة والجماعة من يغسل دبره من أجل أنه فساء أو ضاد، إنما يغسل الدبر إذا أخرج العذرة، إذا خرأ، إذا أفرز المادة المنتنة، قلت أو كثرت يجب أن يستنجي بالماء أو يستجمر بالحجارة. واضح هذا المعنى؟ بيان آخر. قال الشيخ يقول الذي يدخن صلاته باطلة، وحلف الوصائر، لو قلت هذه الكلمة نستحق الجلد عليها. ما قلت المدخن صلاته باطلة أبدا. ماذا قلت؟ قلت الذي يدخن ويرمي السجارة عند باب المسجد ولا يتوضأ طهارته وضوءه مشكوك فيها، وينتقل الشك من الطهارة إلى الصلاة، من شك في طهارته بطل صلاته. فلا بد من إيراد هذه المعاني، ما ينقل الأمر جزافا ونتورط مع الناس. فهمتم وإلا لا؟ ودللت وبرهنت وقلت والحمد لله، قلت لكم كانوا يتوضؤون مما مست النار، والله العظيم. ثم نسخ الله ذلك الحكم تخفيفا على الأمة، وذهب الوجوب وبقي الاستحباب، يستحب لمن أكل مطبوخا أن يتوضأ، ولحم الجزور يتوضأ منه إلى اليوم لما فيه من الدسوم الزائدة. إذن هيا نقارن بين لحم البعير والدخان، أيهما أخبث؟ أيهما شر وأنتن؟ الدخان. في كلها مسوغات، وكلامنا منطقي عقلي شرعي ينفع الله به من أراد أن ينفع، ما هي تحديات. فأقول أولا التدخين حرام، ولكن كونه حراما ما يبطل الصلاة، فكم من إنسان يفعل حراما وصلاته صحيحة. وإنما دفتنا النظر إلى أن الذي يدخن ولا يتوضأ، وقلت من الخير لأولئك المدخنين أن يدخلوا المرحاض ويدخنوا في الحش، في المرحاض رائحة كريهة والشياطين متجمعة يزيدهم نتنا وعفونا، ثم يخرج يتوضأ يغسل فمه ويصلي، ما آذى المؤمنين ولا الملائكة، لأن الذي يدخن في المرحاض ما يؤذي الملائكة حاشاهم، ما يدخلون المرحاض أو يدخلون ما يدخلون. الشياطين أين مسرحها؟ أين موضع التجمع؟ في الحشف والمراحيض، في الرائحة الكريهة. فأقول لا يجوز لمؤمن عرف أن ينفخ النتن في وجه ملكين كريمين، هذا عن يمين وهذا عن شمالي، بلية كبيرة. لو يتدبر العاقل يغمى عليه، كيف ينفخ في وجه ملك؟ والآن إن شاء الله زال اللبس، ظهر الوضوح، إياكم أن تدخنوا. عقب علينا معقب جزاه الله خيرا، يقول قلتم بأن مالكا رحمه الله قال لمن سأله عن البسملة، قال أيذبحه؟ منكرا عليه. لما أنكر عليه مالك؟ لأن السائل أراد أن يجعلها واجبة فريضة، قال لا وجوبة، الوجوب فقط عند ذبح الشاة، أما عند الأكل، عند الشرب، عند الكتابة، عند القيام، عند الوضوء، بسم الله بسم الله سنة، يثاب فاعل ولا يعاقب تاركه. قال أخونا كيف تقولون هذا والرسول يبسمل؟ ما في فرق أبدا. نقول بسم الله عند الوضوء ما ننساها، سنة نبوية. ورد لا وضوء لمن لم يسم الله عليه، حديث ضعيف، لكن بغض الطرف عن ضعف الحديث، سنة معلومة بين المسلمين من عهد رسول الله إلى يوم القيامة، المتوضي يقول بسم الله. لكن ليس معنى هذا أنها فريضة، لو تركها يأثم ووضوءه باطل. فهذا السائل الذي أتى مالكا يسأله يريد أن يقول كيف لا تقول بوجوب البسملة؟ قالوا أنا ما أقول، بسم الله واجب في موطن واحد عند ذبح الشاء، لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أما إذا ما سمى الله عند الأكل والشرب ما نقول فاسق ولا عاصي، فاته أجر، فرك سنة من سنن الإسلام. يقول هذا المعقب كلام مالك مردود، لو يجتمع أهل الأرض اليوم من جماعتكم ما كانوا مالكا، والله ما كانوا مالكا. هذا قريب من رسول الله، هذا تلميذ 300 من التابعين، وأنت تأتي وتقول مالك كلامه مردود، لأنك ما فهمت أنت أولا، أنت ما فهمت، وسوء فهمك هو الذي ورطنا معك. أنا قلت لكم لا تبسملوا، ما معنى هذا التعقيد؟ قلت الذي يريد أن يحول السنة إلى واجب يجب أن يؤدب. وذكرت أن مالكا قيل له في البسملة عند الوضوء قال أو يذبحه، تكون فريضة واجبة إذا كان يذبح في شاء أو حيوان ليأكله، أما الله ما فرض البسملة إلا في هذه. هذا كلام فقهي وإلا لا؟ هذا ينفع السامعين وإلا لا؟ كيف يفهم أخونا التحدي وكلام مالك مردود وكذا كلام؟ هذا التلميذ يحتاج إلى أن يجلس بين يدي المربين حتى يتربى وينمو ويفقه ويسود ويسمو. والآن مع الآية الكريمة، وهي قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذه بعض آية سبقت لنا، ما هي آية الوضوء؟ من منكم يتلوها؟ من يقوم يتلوها؟ قم ارفع صوتك. ما في بسم الله الرحمن الرحيم. الآن يقول الشيخ قال ما في. ما تعلمنا إذا أول الصورة بسم الله أثناءها أعوذ بالله من الشيطان. هذا أول درس درسناه ولا لا؟ هياتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيديكم وامسحوا ما في وامسحوا. القاموس كان يوم الآية غائبا، هذا عذره، أنت ما حضرت اجلس. أنا أدعو الذين حضروا ودرسوا هذه الآية وسميناها آية الوضوء وحفظناها وقلنا يجب أن تبقى نورا في قلوبنا، من سألنا عن الوضوء ما هي الآية التي تأمر به نقرأ الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وشرحناها وبينا أركان فرائض الوضوء منها، ثم عقبنا بالحديث فبينا السنن. وكيف ننسى فقط في يوم واحد؟ من منكم يقرأها يسمعنا؟ أيها المستمعون هاتوا فضل وأجهر بها. شكر الله لك، حافظها الطالب. أنت القاموس اقرأها الليلة قراءة جيدة في المصحف. هذه الآية هي السادسة من سورة المائدة، بقيت منها هذه الجملة وهي درس الليلة، وهي قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. على كل حاضر وحاضرة أن يحفظ هذه الكلمة لربه، وإلى كيف يقول أنا ولي والله؟ وإن كنتم جنبا فاطهروا. شخص ما اغتسل من الجنابة قل له اسمع يا هذا، ربي يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا وأنت جنب، لما ما تطهر؟ هذه تعجزنا هذه. وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذه المادة الموجبة للغسل من الجنابة. وإن كنتم جنبا فاطهروا، ذي بقية الآية. اسمع الآية بكاملها، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. لما علمنا الوضوء أمرنا بالغسل، ما علمنا كيف نتوضأ. قال هذا الوضوء سببه البول والغائط أو الخارج من السبيلين والجنب، يجب أن يغتسل. وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا، أعيدها، وإن كنتم جنبا فاطهروا، حل بها فاكة، وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي اغتسلوا، لأن الطهارة لا تتم إلا بالاغتسال. فعبر بالطهارة واكتفى بها، إذ لا طهارة إلا بالاغتسال. لو قال وإن كنتم جنبا فاغتسلوا، قد يغتسل ما طهر، ما أدى الاغتسال على وجه المطلوب ما طهر، بقيت نجاسته، ما نوى فقط. فلهذا فاطهروا أعظم. وإن كنتم جنبا فاطهروا، والخطاب عام للمؤمنين والمؤمنات. ومعنى كنتم جنب يقال الرجل جنب، المرأة جنب، الرجال جنب، النساء جنب، ككلمة عدل، الرجل عدل، الأمة عدل، المرأة عدل، لفظ مفرد يدل على الواحد والاثنين والجماعة مذكرا ومؤنثا. تقول أنتم جنوب، ما تقول أنتم جنوبون. وإن كنتم أيها المؤمنون والمؤمنات على جنابة فطهروا. الأصل فتطهروا، أدغمت التبقى لاستواء المخرج، فطهروا. كيف نتطهر؟ أي كيف نغتسل؟ إذن الشرح يكفينا في هذا، فاستمعوا. قوله تعالى: وإن كنتم جنبا، أي إن كان بأحدكم جنابا، إن كان بأحدكم جنابا قامت به، إن كان بأحدكم جنابا، وهي أن يجامع الرجل امرأته. الجنابة أن يجامع الرجل امرأته، بأن يولج ذكره في فرجها، بأن يولج أن يدخل ذكره في فرجها، وليس شرطا أن يغيب الذكر كله، بل إذا غاب موضع الختان، إذا التقى الختانان وجب الغسل. إذا غاب رأس الذكر، الكمرة يقال فيه كمرة الذكر، إذا غابت في الفرج وجب الغسل على الاثنين، سواء أنزل الماء وأفرز أو لم ينزل. الجنب الرجل يولج رأس ذكره في فرج امرأته فيغيب، أنزل المني أو لم ينزل، كان الذكر منتصبا أو غير منتصب، لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يا قاموس لا تحزن، لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة. قاموسنا حزن لأنه ما حفظ الآية، سوف تحفظها إن شاء الله، لا تخف. إذن قال مرة ثانية: وهو أن يجامع الرجل امرأته بأن يولج ذكره في فرجها ولو لم يخرج منه شيء، أو يحتلم فيخرج منه مني. احتلم، رأى في منامه أنه يواقع يجامع، قد يرى نفسه يجامع أمه. ما رأيتم هذه؟ أبشركم أن من رأى في منامه يجامع أمه أو بنته أو أخته أو عمته سوف يحج أو يعتمر، خذوها مسلمة. كم من إنسان يجيني فزع خائف، لا تخف، أنت تطأ أرض الحرم وطأت محرما وإلى لا، في نومك سوف تطأ أرض الحرم إما حاجا أو معتمرا، وحصل لنا هذا والحمد لله. إذن فالذي يحتلم ويفرز الماء وجب الغسل وهو جنب، هذا جنب. فإن رأى نفسه يجامع ولم يفرز لا غسل عليه، لا يجب عليه غسل. قال: أو ينظر إلى امرأته أو يلمسها فيتدفق ماءه، من الجائز، شهوته عائمة، ما إن نظر إليها حتى أفرز وجب الغسل. مسها بيده أو برجله فأفرز وجب الغسل. هذا تحديد للفظ الجنابة، الجماع بغيبوبة رأس الذكر بالفرج، الاحتلام إفراز المني للنظر أو للملامسة. قال أو يلمسها فيتلذذ فيخرج منه مني، فهذه هي الجنابة، ويقال لمن قامت به جنب، والمرأة في هذا كالرجل، المرأة جنب إذا احتلمت، المرأة تحتلم أيضا، ترى في منامها يجامعها بعلها أو تجامع أو، فإذا رأت في الاحتلام الجماع وأفرزت، لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء سألته مؤمنة وقالت عائشة كسفتينا وحشمتينا، قال لا يا فلان إن الله لا يستحي من الحق، إذا رأت الماء وجب الغسل. المرأة إذا احتلمت رأت في منام أنها تجامع وأفرزت الماء ووجدته في ثوبها أو في جسمها وجب الغسل وهي جنب وتغتسل. قال والمرأة في هذا كالرجل سواء بسواء. وقوله تعالى فاطهروا أي فاغتسلوا، لأن من اغتسل تطهر، والغسل هو، ولكن اللطيفة التي قلتها من فتح الله نسيتموها، ما هي موجودة في الكتاب، لما ما قال وإن كنتم جنبا فاغتسلوا، قال فاطهروا. لأن كل من تطهر اغتسل، وما كل من اغتسل تطهر، قد يغتسل وجنابة عليه، ما أوفى الغسل حقه، ما نفع رفع الجنابة. فكلمة فطهر معناه اغتسل غسلا شرعيا كما بينه رسول الله لكم، وبذلك تطهرون وتصبحون طاهرين. قال وقوله فاطهروا أي فاغتسلوا، لأن من اغتسل تطهر، والغسل الآن إلى الغسل احفظوا، والغسل هو، نبدأ في البيان وإلى لا، والغسل هو أن يغسل الجنب كفيه ثلاثة، أن يغسل الجنب كفيه ثلاثة، كفيه أو يديه، كفيه حتى ما يغسل ذراعيه، أن يغسل الجنب كفيه ثلاثا أي ثلاث مرات، ناويا رفع الحدث الأكبر، ناويا بقلبه رفع الحدث الأكبر، إزالة الحدث الأكبر، إبعاد الحدث الأكبر. لما يا سيد أنت الآن جلست إلى الماء وغسلت كفيك، ماذا تريد؟ قال أريد أن أرفع الجنابة وأبعدها عني، هذا لا بد منه، بدون نية لا غسل ولا غسل، إنما الأعمال بالنيات. ناويا رفع الحدث الأكبر، ثم يغسل فرجيه وما حولهما، الفرجان من الانفراج وإلى لا، شقان، البول من شقة والعذراء من شقة، يغسل فرجيه القبل والدبر وما حولهما، أو ما تفهمون معنى حولهما، من جسمه ما هو قريب من ذكري وما هو قريب من دبره، حتى ما يعيد الغسل مرة ثانية، وما حولهما. ثم ماذا؟ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، كأنه بين يدي الناس يتوضأ، يغسل كفيه، يتمغمض، يستنشق، يغسل وجهه، يديه المرفقين، يمسح برأسه، بأذنه، يغسل رجليه، توضأ وإلا لا؟ توضأ. المرحلة الثالثة ماذا يصنع؟ قال ثم يخلل شعر رأسه بالماء، يخلل شعر الرأس، لأن الكثير من الناس لهم شعور في رؤوسهم، يصب الماء على كفيه أو يغمسهما في الماء ويقول هكذا يدلك قيفا تحسن القاموس يشرح أقصد مسألة، حتى البشرة تستأنس بالبلل ولا يضرها الماء إذا صبه فيصاب بالزكام. خليك واقف علمهم الاغتسال أحسن. عرفتم الآن؟ خلل أصول شعر رأسه بالماء. والآن قال ثم يغسله ثلاثة بثلاث غرفات، خذ غرفة حط، لا فأتك نور، الحفنة الأولى على شقك الأيمن، ما هي بيد واحدة، بيديك معا، انظر هذه الغرفة واغسل، الغرفة الثانية في اليسار واغسل، الثالثة في الوسط واغسل. ما غسلت رأس كله وهبت إلى أيوة وأذنيك ظاهرا وباطنا. عرفتم؟ يلزموا خليك واقف. قال ثم يغسله ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل أذنيه ظاهرا وباطنا، يأخذ الماء يعمل هكذا مرتين ثلاث حتى يطمئن إلى أن أذنيه قد غسلهما ظاهرا وباطنا، ثم يغسل شقه الأيمن من أعلاه إلى أسفله. أين شقك الأيمن؟ نصفك الأيمن أين هو؟ لا ما هو من راسك يا بني، من رقبتك بس، لأن الراس غسلته. من هنا هذا ما غسلته أنت، من هنا تغسل وهبط هذا إلى كعبك وتزيد الجهة الثانية إلى هذا بهلول. نعم الدرس إذا ضحك فيه المتعلمون. نعم الحمد لله. إذن ثم يغسل شقه الأيمن من أعلاه إلى أسفله، أي من رأسه إلى قدمه، ثم الأيسر كذلك، مع تنبيهات ستاتي، يتتبع الأماكن التي ينبو فيها الماء، لو ما يرفع يده يغسل تحت إبطي ما يشعر، يبقى هذا المكان ما غسل، الصرة فيها تجاعيد لابد يتعهدها، تحت الركبتين هو جالس هكذا، إذا ما يمد رجله ويغسل من أسفل ما تنغسل، إذا عنده تجاعيد في الصرة في البطن، في بعض الناس بطنه متكرر كذلك، يتتبعه حتى لا يبقى شيء ما مسه الماء، إذ قال علي رضي الله عنه تحت كل شعر جنابة، تحت كل شعر جنابة. والآن فهمتم ما هي الآية التي أمر الله فيها بالغسل؟ نسيتموها. وإن كنتم جنبا فاطهروا، أعلن داوية في العالم بأسره، هذه الآية التي نص على الغسل في الإسلام، وإن كنتم جنبا فاطهروا. والآن مع إرشادات المربي، أيها المربي لأهله في بيته أو لجماعته في قريته، أو لجماعة في مسجد حيه، يا من أهلك الله لأن تكون مربيا والمقام سامي والدرجة عالية والنعمة عظيمة، فاحمد الله يا عبد الله وكن مربيا. إن لم تكن في المسجد ففي بيتك مع زوجك وأولادك تصبح مربيا لهم معلما، وتأخذ وسام التربية الإلهية. أولا اقرأ الآية ورددها حتى يحفظها كل المستمعين والمستمعات. ثانيا اقرأ الشرح مبينا للمستمعين ما مراد الله تعالى من قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا. ثالثا علمهم أن المرأة كالرجل في الجنابة للاحتلام والجماع سواء، فالمرأة إذا احتلمت فرأت الماء وجب عليها الغسل كالرجل، إذا وجد المني في ثوبه وجب عليه الغسل كذلك. رابعا إن صفة الغسل هذه تكون بغسل لغسل الجمع الجمعة ولغسل الإحرام ولغسل دخول عرفة ولغسل دخول مكة، ذي أغسال مستحبة. فالغسل واحد، غسلك للإحرام كغسلك من الجنابة، غسلك لدخول مكة كغسلك للإحرام، غسلك لدخول عرفة كغسلك للجمعة، غسلك للجمعة كغسلك من الاحتلام والجنابة، ما في فرق. ما هو الفرق؟ إلا أن غسلك المستحب فقط يجب أن تعيد الوضوء بعد الغسل، لأن ذلك الغسل مستحب ما يرفع الحدث، فتعيد الوضوء بعد الغسل. أما إذا اغتسلت للجنابة دخل الوضوء في الغسل، لا تعيد الغسل أبدا إلا إذا انتقض الوضوء، فسوت ضربت مسست ذكرك بكفك انتقض الوضوء تعيد مرة ثانية. الغسل نوع واحد، الجنابة الإحرام دخول مكة عرفات الجمعة العيد، أيضا غسل العيد، هذه الأغسال مستحبة ولا لا؟ إذا اغتسلت من جنابة يكفيك الوضوء الأول إلا إذا انتقض وضوءك بسبب فتعيد الوضوء. الأغسال دون الجنابة تعيد فيها الوضوء. لما؟ لأن الوضوء واجب، تغتسل اغتسال مستحب سنة فتعيد الوضوء. هل تفهمون هذه؟ أقول غسل الجنابة إذا اغتسلت لا تعيد الوضوء، فإن الوضوء دخل ضمنه وإلا لا، ما توضأنا أمامكم. لكن إذا اغتسلت للجمعة وأنت غير جنوب تعيد الوضوء وإلا لا؟ لما تفرق أعيد وضوء. اغتسلت للإحرام فقط ما أنت جنوب، اغتسلت لتحرم، نقول أعيد الوضوء. اغتسلت ليوم العيد سنة، اغتسلت تريد تصلي أعيد الوضوء حتى تصلي. أيام كانوا يغتسلون لدخول مكة الآن ما في حاجة، لما؟ نطير كالملائكة في السماء. لكن الذي يأتي من الرياض 40 يوم، يأتي من الشام 40 يوم، يأتي من مدينة 10 أيام وعليه الغبار والتراب، كيف يدخل مكة؟ يغتسل بذي طوى مكان الآن داخل مكة بير فيها ماء، يغتسلون حتى يدخل مكة طاهرين ناشطين، أزالوا الغبار والأتربة، الآن ما في حاجة. لكن لو أن أحدا قال سنة أبي القاسم نقول افعل ولا حرج. هذا البربري ماذا تقول؟ قل أما الطش والرش وسميته الدش فأنت تأخذ هو يصب وتأخذ أنت وتغسل يديك وتوضى منه كأنه نهر جاري. رأسك أيضا هذا تبلله بالماء تخلله بعد تأخذ الماء بيدك ما تخلي يصب فقط تأخذ الماء وتغسل رأسك ثلاث مرات. جسمك هو يصب عليك وأنت تدلك في البحر كذلك تأخذ من البحر وتغسل يدك في البحر وأنت تدلك فيها رجلك في الماء وأنت تدلك. رابعا اسمع إن صفة الغسل هذه تكون لغسل الجمعة والإحرام إلا أنها لا تجزئ عن الوضوء فمن اغتسل هذا الغسل للجمعة أو للإحرام ولم يكن جنبا عليه أن يعيد الوضوء بعد الغسل كما علمتم. خامسا نبههم أن المغتسل عليه أن يتتبع الأماكن التي ينبو عنها الماء كالسرة وتحت الإبطين وتحت الركبتين إذ لا يتم الغسل إلا إذا عم الماء كل الجسم ظاهرا وباطنا. سادسا نبههم أن من مس ذكره بكفيه وهو يغتسل عليه أن يعيد الوضوء بعد الغسل كمنفس أو ضرب فإنه يعيد الوضوء بعد الغسل لأن مس الذكر بدون حائل ثوب ينقض الوضوء لحديث من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. المس يكون بالكف من أفضى منكم بيده إلى فرجه فليتوضأ أما من هنا لا يبالي به أما إذا كان عليه ثوب لا يبالي. ما هو السر يا هذا؟ غريزة الإنسان إذا مس ذكره بكفه انتعش باطنيا ووجد لذة هذه حاسة اللمس وإلا لا أما بظاهر الكف ما يؤثر شيئا. فصلوا على ابن قاسم هذا المعلم الحكيم صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أنا أرى أن يغتسل أولا من جنابته أو لجمعته إذا فرغ اغتسل بالماء والصابون ويعيد الوضوء. المرأة يا بني تجمع شعرها وتقف أولا تخلله كالرجل ثم تأخذ غرفة وتغسل شعره كله ثلاث مرات. عفي عن الضفائر أيام كان النساء يظفرن شعورهن ما هو لازم تفتح الضفائر تجمعها كله وتصب عليها الماء بدون حاجة إلى أن تفتح الضفائر. الآن ما بقي النساء عندهم ضفائر لما؟ لأنهم شاهدنا عاهرات بريطانيا تبهتم فالتلفاز والمجلة قالوا ما فيه